كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، تمام زي السورة من القرآن. هي إيه دي بقى؟ صلاة الاستخارة. يقول إذا هم أحدكم بالأمر. يعني إيه إذا هم أحدكم بالأمر؟ تصور هم بالأمر يبقى آخر حاجة في مرحلة الحيرة، آخر حاجة في مرحلة خلاص نوى يعمل، خلاص هينفذ. إذا هم أحدكم بالأمر خلاص تخطيت مرحلة السؤال، سألت أهل العلم حلال ولا حرام، تبقى حلال خلاص توكلنا على الله. طيب كده أفضل ولا كده أفضل، طب في المنطقة دي ولا في منطقة تانية، لحد ما رسيت ونويت الاستخارة. إذا هم أحدكم بالأمر، بالأمر بالأمر هو غيب. يعني إيه؟ في كتير من العلماء قالوا ما ينفعش نستخير في الأمور اللي فيها حكم شرعي بالوجوب أو بالحرمة. زي إيه؟ زي ما ينفعش مثلا تستخير حج ولا لأ، لأن أنت واجب عليك تحج إذا كانت حجة الإسلام، فقالوا لأ ما تستخيرش في الحج. زي مثلا واحد ما ينفعش يستخير إن هو يعمل معصية. صح الكلام ده كلام عظيم جدا، بس أحسن منه إن إحنا نستخير على طريقة أداء الفرض. يعني إيه؟ يعني سيدنا جابر قال يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يبقى لازم نستخير في كل حاجة. إذا كان ما ينفعش تستخير في الحج، أستخير إن أنا حج مع الشركة دي، أستخير إن أنا حج مع الجمعية دي، أستخير إن أنا حج السنة دي. خدت بالك؟ إذا كان ما ينفعش أستخير مثلا أفتح محل بيبيع حاجة حرام مثلا دخان، ما ينفعش أستخير أبيع سجاير ولا لأ؟ صح الكلام ده، بس ما ينفعش إن أنا أستخير أبيع سجاير، إنما ممكن أستخير في النشاط كله على بعضه. يا رب إذا كنت تعلم إن أنا هفتح بقال من غير سجاير خير لي، فاقدره ويسره وبارك لي فيه. خدت بالك؟ لكن استخير في كل الأمور، عشان سيدنا جابر قال يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. وتعالى عند الحتة اللي ما ينفعش فيها اختيار وتأدب فيها مع الله جل جلاله. واضح الحتة دي؟ إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. شفت بقى؟ أنا نفسي أخطب خطبة اسمها غرام ركعتين. نفسي نفسي أتكلم عن حب سيدنا النبي للصلاة، وحب سيدنا النبي لصلاة النوافل، وحب سيدنا النبي للركعتين. في حكاية كده، حكاية حب بين العباد وبين كلمة ركعتين. ركعتين سيدنا النبي متصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الليل فوتر بواحدة. يعني الموضوع مش بس ال 11 ركعة، صح 11 ركعة فيه، لكن ممكن برضو مثنى مثنى مثنى مثنى. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة النهار مثنى مثنى، صلي ركعتين، قم صلي لك ركعتين، لما تبقى قاعد فاضي قم هات ركعتين. وزي ما حفظتك الحديث اللي اتمنى ان انت تكون حفظته وتروح به البيت، اذا هم كان رسول الله اذا حزبه امر صلى، اذا حزبه امر صلى ركعتين، اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. اعتمدها في حياتك دي. وهقول لك الحديث المشهور، إذا دخلت بيتك فاركع ركعتين تمنعانك مدخل السوء، وإذا خرجت فاركع ركعتين تمنعانك مخرج السوء. والقصة الطريفة بين مشايخنا إن شيخ كبير من المشايخ بيقول لشيخ تاني هم الركعتين دول في السفر بس ولا في كل دخول البيت وخروج من البيت؟ في بعض العلماء قالوا إن الركعتين دول في السفر بس، لما تكون جاي من سفر أو لما تكون نازل تسافر، فهل هي في السفر بس ولا على الإطلاق؟ فأجابه صاحبه وقال دعهم يختلفون ودعنا نصلي. خلي الناس تختلف وخلينا احنا نصلي، احنا عايزين نصلي، احنا عايزين نحب الصلاة. فليركع ركعتين من غير الفريضة. مش تصلي الفجر وبعدين تقول دعاء الاستخارة، لا مش تصلي الظهر وتقول دعاء الاستخارة، لا ركعتين من غير الفريضة. لما تصلي ركعتين من غير الفريضة دول تقول الذكر، ثم ليقل، ثم ليقل العلماء اختلفوا هي قبل التسليم بعد التشهد وقبل التسليم ولا بعد التسليم خالص. وأرجح الأقوال وأتقاها وأورعها إنها بعد نهاية الصلاة خالص، بعد ما نسلم تقول اللهم. كان نفسي أكتب الحديث ده على مطوية صغيرة كده ووزعه عليك وأنا ماشي، أو نخليها إن شاء الله يعني معلق كبير زي اللي فيه أذكار الصلاة ده. أنتوا بتقروا أذكار الصلاة المتعلقة دي ولا لأ؟ إيه وقت تكون بتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وبس؟ لأ، في شغلانة عشان ربنا يتقبل صلاتك، وعلامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. قول كل اللي متعلق ده، ولما نعمل لك امتحان ونلاقي ان كل الناس حفظت اللي متعلق ده نعلق لك بقى ايه؟ الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. أستخيرك بعلمك، دي اللي قلتها لك في وسط الخطبة. أنا وارد إن أنت تسأل واحد تشاوره في موضوعك عشان يشاركك الاختيار يكون عارف، لكن فين يروح علمه في علم الله؟ وقلت لك إن قدر علمك إلى علم الله كقدرك إلى قدر الله. يطلع إيه علمك في علمه؟ وياما ياما ناس اختاروا اختيارات ثم وجدوا اختيار الله أولى لهم، ويختار ويصمم. مشهور قوي ان الدعاء يحكوا قصة واحد وصل المطار متأخر والطيارة طلعت وهو ملحقهاش، وقعد يعيط للطيار ياخده معاه، وقعد يعيط لبتوع الجوازات يعدوه، وده يعديه وده ما يرضاش يعديه، وطلعت الطيارة من غير، وقعد يعيط والطيارة وقعت. وياما في حياتك انت قصص زي دي، واحسن من دي ان انت تنوي تمشي من سكة وربنا يمشيك من سكة تانية وتطلع، أحسن من اللي أنت بتدبره لنفسك، وأحسن من الاختيار اللي أنت بتختاره لنفسك. أستخيرك بعلمك. واللي يصلي استخارة يا جماعة بيعبد ربنا، دي عبادة. الإنسان منذ الأزل وهو نفسه يعرف الغيب، نفسه. عشان كده تلاقي اللي بيضرب الودع، واللي بيضرب الكوتشينة، واللي بيضرب الفنجان، واللي بيقرأ حظك هذا اليوم، وكل ده كفر بالله، كل ده شرك بالله. اللي يقرا يتسلى بس ومش مصدق يتحبط له عبادة 40 يوم، ولو قرا وهو مصدق من اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وكانوا عارفين الاستقسام بالازلام، كان الانسان عشان يسافر سفريه ولا يتجوز جوازه ولا يعمل تجاره يخرج يستقسم بالأزلام، يروح عند الصنم والأزلام ثلاث أحجار في إناء أو في طبق، أو ثلاث أسهم في جراب، واحد مكتوب عليه افعل، واحد مكتوب عليه لا تفعل، واحد فاضي. لو طلع له اللي عليه افعل قرب القربان وقرأ لا مكتوب عليه افعل، يتيمن بالتجارة دي. وإذا طلع لا تفعل ما يعملهاش، وإذا طلع فاضي يقرب قربان تاني ويدفع من تاني. كان يطلع يتطير، يعني ايه؟ يشوف غراب ويحدف عليه حجر، لو طار يمين يتفائل بيه ويقول بس يبقى التجارة صح، لو طار يسار شمال يتشائم. كان الانسان كده ولا زال لحد النهاردة نفسه يعرف بكرة في ايه. فرب العزة تعبدنا بصلاة الاستخارة دي في الامور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وجمال الاستخارة لما يبقى أنت بتكلم عليم قدير. يعني أنت ممكن تسألني سؤال ورد عليك باللي أنا عارفه، بس انا ما اقدرش اخليك تعمله. كل الناس تنصحك، كل الناس تقولك اوعى تعمل كذا، اوعى تعمل التجارة دي، اوعى تعملها، بس في الاخر ما حدش حاس بيك وما حدش مقدر اللي انت فيه. مين العالم بقى باللي انت فيه؟ سبحانه وتعالى. فانت مش بس بتطلب منه يقولك اختار لي ايه، يقولك الصح فين، لا، ده انت بتطلب منه سبحانه وتعالى يقدره لك. يا سلام على توفيق الله للعبد الاستخار. يا سلام على توفيق الله للعبد ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للاستخارة، ساعتها يعرف الصح ويلاقي الصح قدر. وعشان كده بقى انا هجيب لك من الاخر واقول لك هي علامة الاستخارة ايه. ان انا اشوف منام، ان انا صدري ينشرح، ولا ده ولا ده ولا ده، وان كان ده وارد، وده وارد انه يحصل من فضل الله، لكن انت ما طلبتش كده اصلا في الاستخارة، ده انت بتطلب علم وقدرة. ما طلبناش منام، ما طلبناش راحة نفسية، وما قلت ايه؟ علمك وقدرتك. عشان كده في الاخر الدعاء هنقول له ايه؟ فاقدره لي ويسره لي. ما قلتش فارني في المنام، ما قلتش فاشرح صدري له، وانما قلت ايه؟ اقدره لي ويسره لي. عشان كده يجي واحد يقول لك انا استخرت ومش عارف اعمل ايه. فيش حاجة اسمها استخرت ومش عارف. استخرت يبقى الخير قدر ان شاء الله، استخرت يبقى اللي انت فيه هو ده الخير، استخرت يبقى اللي ربنا يسره هو الخير. وانا جاي لكم قلت لعم الشيخ عزت، يا عم عزت طلع اي حد يخطب يا شيخنا، خلاص الدنيا واقفه وفي حادثه قدامي، وانا بقول يا رب اختار لي، يا رب دبر لي، انا بحبهم وعايز اشوفهم، ولكن قدر يا رب، يسر يا رب، اختار لي يا رب. ونازل بدري اكتر من اي جمعه نزلتها بدري في حياتي هخطبها، ولكن اختيار ربنا سبحانه وتعالى. فالشاهد الخير هو اللي هيقدره، مش اللي صدرك هينشرح له، مش اللي هتقوله، مش اللي هتشوفه في المنام. لا، صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. شفت استقدرك دي جميلة أوي، استقدرك تعرف تقول لي يا رب استقدرك. انا اول مرة تزوقها وانا قاعد معاك الوقت، استقدرك دي، استقدرك، استقدرك يعني يا رب انا مش قادر. عارفين الحديث الجميل بتاع المسافر، بتاع المسافر، اللهم انت الصاحب، الله الله على الصفة، اللهم انت الصاحب، اللهم انت الصاحب في السفر. عشان كده لما يقول لك انت معاك مين وانت جاي، ما تقولش انا الواحد، يقول له ايه؟ مع ربنا. اوعى في مره اقول لك انت معاك مين تقول لي انا جاي لوحدي، يقول لي انا جاي معاه ايه؟ انا مع ربنا. اللهم انت، انت عمرك ما كنت لوحدك، انت اللهم انت الصاحب. والحديث الجميل بتاع الخائف اللي يخاف يقول اللهم انت عضدي، الله الله. العضد اللي هو ايه يا جماعه؟ ها، الباي، عارف الباي ده اسمه العضد. اللهم انت عضدي، بتقول ربنا انت عضلاتي، انت قوتي، انت حلتي، انت اللي ليا. عشان كده شيخنا يقول يا رب ماليش غيرك ابت واصحب خيرك، ما تحولنيش لغيرك. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك، استقدرك. دخلوا على واحد متهم في قضية، ولو قاعد في القاعة بتاعة المحكمة وحاطط رجل على رجل وهو المتهم، يقول له ايه ده اللي انت حد انت قاعد كده ليه؟ يقول له ما اصل انا موكل محامي كبير. الراجل المحامي كبير فبسلامته قاعد ايه؟ حاطط رجل على رجل. طب لو كان وكيلك الله، ده وكيله بشر ومستقوي، امال انت بقى احساسك ايه وانت بتقول استقدرك يا سيدي؟ اللهم اجعلنا من اوليائك يا رب، واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. وانا طول عمري نفسي احكي الفضل، اجيب لك كوبايه واصب فيها ازازه ميه قد كده عشان اوريك يعني ايه فضل. الفضل لما نملى الكوباية نصها تلتينها اتملت للآخر ونكمل، يعني كوباية 400 ملي ندلق فيها ازازة 2 لتر وندلق وندلق وندلق، اللي بينزل مع الكوباية ده اسمه ايه؟ ده الفضل. ده ايه؟ ده الفضل. اوعى تبطل طمع في ربنا. كان واحد صاحبي ربنا يهديه ويتوب عليه ويعوض عليه وعلينا، قولوا امين. عمل ذنب، فخرج يقول يا رب ما تجيش في مراتي وعيالي، لقى العربية مسروقة. معرفة الله، العلم بالله، لازم تعرف انت بتكلم مين. هي لعبة؟ سألوا الله العافية. عشان كده لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصفوا له راجل ان هو كالفرخ المبلول، ذهب يزوره، فلما رأى الرجل قال له هل كنت تدعو بشيء او تقول بشيء؟ خلي بالك بقى عشان تعرف تتعامل مع ربنا. فقال نعم يا رسول الله. قال ما كنت تقول؟ قال كنت اقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال ويحك لا تطيقه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وأسألك من فضلك العظيم، اطمع يا راجل، لما تعمل ذنب قل يا رب أنا عايز أبقى من أوليائك الصالحين. طمع في الله، بس الطمع اللي يشغل مش الطمع اللي يغر. لما واحد يعدي من قدام المسجد ونقول له خش صلي يا حبيبي، يقول لا، التقوى ها هنا، أنا بيني وبين ربنا عمار، ده كده واثق في الله وطمعان في الله ولا مغرور بالله؟ لا، الطامع في الله والواثق في الله يشتغل. علشان كده الآية اللي نسيت أقولها على المنبر وأنا بقول إن سيدنا النبي قال للراجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هي قوله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ أنت لسه هتقول مش عارف، أنت لسه هتقول لا أدري. وما أدراك ما العقبة؟ أنت لسه هتقول لا أدري. فك رقبة أو طعام في يوم من ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا اعمل أي حاجة يا راجل، ما تقعدش، ما تبطلش شغل، اشتغل، ما تقفش، اللي يقف الشيطان مش هيسيبه، ما تبطلش، اللي يقف الشيطان مش هيسيبه. عشان كده شيخنا وهو بيدربنا على قيام الليل قال ايه؟ قال لما تصلي العشاء وتروح البيت تقوم تجيب 11 ركعة، تصلي الركعتين، اول ما تسلم اوعى تفكر في حاجة، قوم هات ركعتين كمان. وانت بتصلي بقى نفسك بتقول لك خلاص هم الركعتين دول وهروح على التلاجة، هم الركعتين هسلم اهو، وتقوم على الكمبيوتر هسلم اهو، وهم اتكلم في التليفون، اول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تجيب ركعتين، قوم قول الله اكبر. نفسك بقى الركعتين اللي بعدهم يقولوا لك خلاص الوقت بقى نسلم ونقعد مع الاهل شوية، نقعد نتكلم في كذا، نقعد نشوف كذا، افتح بسرعة اشوف كذا قبل ما يخلص. لا حاضر، بس نسلم ويحلها ربنا. اول ما السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، الله اكبر، وتلضم في الركعتين اللي بعدهم لحد ما تجيب ال 11 ركعه بالليل. لكن لو سبت نفسك تفكر، واحد نوى يتصدق بصدقه، قال ان شاء الله المرتب الجاي ده بالنسبه بقى ان انا ربنا اكرمني وخدت العلاوه ولا ترقيت ولا مرتبي زاد، المرتب اللي جاي كله لله، وهو اصلا كان بيخرج كل شهر 10% من مرتبه، جاء للمرتب اللي جاي كله لله بمناسبة العلاوة دي، المرتب اللي جاي كله لله. أسبوع كده ولسه ما قبضش، قال إن شاء الله أنا نص المرتب لله والنص التاني برضو ندلع العيال، يعني نجيب للواد ده اللعبة اللي هو عايزها، ونجيب ده اللعبة اللي هو عايزها، ونجيب لده كذا، وطبع ودرهم وضعته في يد الفقير، ودرهم وضعته في فم امرأتك. وأسبوع كمان وقال إيه؟ طيب دلوقتي الواد عايز سرير جديد، ولما اجيب له سرير جديد ابقى دخلت عليه السرور ومش حرام يعني كده، ايه فاضل له ربع المرتب. جه لما قبض وخارج من البتاع افتكر ان مراته كمان عايزه تليفون، ولو جاب لها تليفون هيدخل عليها السرور، ضاع المرتب الجديد كله عشان العيال ومراته، وقال لك كله لله، كله لله يا راجل، مش كده، لا أكرم أهل بيتك وديهم. ولكن عايزك أنت لما تتصدق بصدقة وتحتسبها تشوف ربنا رجع لك القرش ده إزاي، تشوف ربنا سبحانه وتعالى أمرت القبول إيه، ربنا يسر لك إيه. شاهد، وأسألك من فضلك العظيم، الطمع في الله عز وجل، إن أنت مش بس بتختار وإنت متردد، لا ده أنا قعدت بين إيدين العليم الخبير ذو الفضل العظيم، علم وقدرة وفضل، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم. يعني إن كنت تعلم هو ممكن يكون يعلم وممكن يكون لا يعلم؟ لا، إن دي شرطية ولكن مش جواب الشرط إن ربنا يعلم أو لا يعلم. لا، إن كنت تعلم إنه خير أو إن كنت تعلم إنه شر، يبقى جواب الشرط إيه؟ الحال اللي هيحصل لي. إن كنت تعلم أن ذلك الأمر ويسميه باسمه. اوعى تتكسف تقول لربنا يا رب اتجوز فلانة ولا لا وتسميها. اوعى تختشي ان انت تقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب الشغلانة فلانية ولا فلانية. لا، حدد قول. وانا عارف ان انت لا بتتكسف وبتقول اكتر من كده لربنا سبحانه وتعالى، ولكن الشاهد الطمع في الله سبحانه وتعالى. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، أول حاجة ديني وأهم حاجة ديني، ومليش إلا ديني، ده هو أول حاجة وآخر حاجة ديني. ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله لم يمر، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا والله. نسي كل اللي جرى في الدنيا لما أغمس غمسة في الآخرة، أغمس غمسة في الجنة وأغمس غمسة في النار. يبقى ديني أول حاجة. يا مناس معاها فلوس وحتخش جهنم، وهم معاهم فلوس ومش سعداء في الدنيا، ده هو معاه فلوس وصحة وبيستلف آخر الشهر ومرتبه قد مرتبك 100 ضعف، 100 ضعف يعني 100 ضعف، وبيستلف آخر كل شهر. ويا مناس معهاش وصحتها على قدها وربنا سترها ومرضيها وتخش الجنة كده بالراحة. اللهم ارزقنا الجنة ونجينا من النار. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن ذلك الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. شوف، اصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. احنا قلنا اقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. شفت، هو ده اللي أنا عايزه. مش عايز أشوف منام، مش عايز كذا، لا، اقدره يسره بارك لي فيه. إن ربنا يقدر لك الخير وييسره لك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، في عبد كده ربنا مسهل له. يا رب سهل لنا، يا رب، يا رب يسر لنا، يا رب. في واحد كده ميسر لليسرى، يمشي ربنا يسهل له الصلاة، ربنا يجعله موفق كده وهو بيركب مواصلة، بص تلاقي الصلاة زبطت مع نزوله ومع ركوبه. اللي ميسر له ربنا، اللي يسر له إن هو يدرك تكبيرة الإحرام ربنا، يمشي يلاقي ربنا سبحانه وتعالى مدبر له وصارف عنه، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. البركة. كانوا بيحكوا عن واحد غني عيان وأمراضه كتير، عزم ناس عزومة وهم قاعدين على السفرة، لو حاطت الأكل أشكال والوان والخير ملوش أول من آخر، وهو قدامه طبق سلطة والناس بتزفر إيديها قدامه، هو بيأكل طبق السلطة يقول لك بس أنا أصلا أنا ممنوع من كذا وممنوع من كذا وممنوع من كذا وممنوع من كذا، والغلابة قاعدين على سفرته بيأكلوا الخير كله. البركة. مش مهم إن أنت تبقى غني، المهم الإيه؟ البركة. وبيحكي برضو عن واحد فقير، مر شاف واحد غني عدى من جنب واحد فقير بيأكل سندوتش فول بالطعمية وبالجبنة وبالبتنجان وبالشيبسي الراجل واخد كل اللي في البنك وحطه في السندويتش، اسمه القنبلة، اسمه فانتوم. الراجل عدى من جنبه وقال يا نهار ابيض ايه اللي بياكله ده؟ انت بصت للغلبان قال ده انا لو كلت السندوتش ده بات في المستشفى. فالبركه خير من الكسره، وان كنت تعلم ان ذلك الامر شر لي في ديني، جوزها حلوه وغنيه ومن عيله وتفسد له دينه وتخليه يوديها المصيف بالعافيه، تخليه يمشي جنبها وهي متبرجه، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، عاجل امري واجله. خلي بالك احنا مش بنقول ديني يبقى دين بس، لا ده احنا صلاح الدنيا عند ربنا، صلاح الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن اللي عايز الدنيا يطلبها من اللي يملكها. من كان يريد ثواب الدنيا ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. انت عايز الدنيا ما تطلبهاش من اهل الدنيا، اطلبها من مين؟ من مولاها وملكها. واذا كان ربنا عنده الدنيا وعنده الآخرة فبيضربوا المثل ولله المثل الأعلى، ان راجل راح طلب ايد بنت الملك، فالملك اداله بنته واداله عليها جارية تخدم بنته. أرأيتم لو أن هذا الرجل راح للملك يطلب إيد الجارية، كان ممكن الملك يديله مع الجارية بنته يقول لها خد دي تخدم الجارية اللي عندك؟ لا، لله المثل الأعلى، هي دي الآخرة والدنيا. اللي يطلب الآخرة ربنا يديله الدنيا تعينه على أمر الآخرة، واللي يطلب الدنيا لا ياخد دنيا ولا آخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحابط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه. شفت؟ اصرفه عني، هو اللي يختار غيرك، هو اللي ما يتسهل لكش، هو اللي يتصرف عنك، واصرفني عنه، ما بقاش أنا متعلق بيه بعد ما ربنا صرفه. واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. الرضا، الرضا، الرضا ده هو امتحان اللي يقول بحب ربنا. الرضا، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه أرضيه أم سخطه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الرضا إن ربنا سبحانه وتعالى يعيشه راضي، عشان كده نقدر نقول إن علامة الاستخارة الرضا، ان يا اما ربنا يسره لك ويرضيك او يصرفه عنك ويرضيك ويرضيك ويملى حياتك رضا، وهو الراضي ده هو السعيد. من رضي فله الرضا يسعد في الدنيا والاخر، ومن سخط فعليه السخط يسخط في الدنيا وفي الاخر. كان نبي من الانبياء اتاه رجلان، وده من قصص بني اسرائيل الذي لا نصدقه ولا نكذبه ولكن نستأنس به بعد كلام ربنا وكلام نبينا عليه الصلاه والسلام. رجل غني أتى إلى نبي من أنبياء الله وقال إن الله قد أعطاني، فسر ربك ماذا يأمر؟ فقال إن الله يأمرك أن تشكره. ثم أتاه الرجل الفقير وكان لا يملك إلا قطعة ورق شجر يستر بها عورته، فقال له يا نبي الله سر ربك ماذا يأمرني؟ فقال إن الله يأمرك أن تشكره. فقال سبحان الله أنا أشكره، على ما أشكره؟ فأمر الله الريح أن تذهب بورقة الشجر التي كانت تستره. الرضا، الرضا هو سر السعادة، إن كان للسعادة سر فهو الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله عز وجل إذا رضي عن العبد أرضاه بعيشته، أرضاه بما أعطاه، أرضاه بما قسم له، ثم أرضاه يوم القيامة في الجنة، ورضوان من الله أكبر. رضا الله أكبر من الجنة. أسأل الله عز وجل أن يختار لي ولكم وأن ييسر لي ولكم الاختيار. عايزين يا عم عزة نطبع الاستخارة وكل المسجد يبقى يعرف صلاة الاستخارة، عشان كل ما تصلي ركعتين